بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلنا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نواصل على بركة الله إن شاء الله تعالى حديثنا حول تعريف علوم القرآن. وذكرنا في اللقاء الماضي أن كلمة علوم القرآن تتألف من هذا المركب المكون من كلمتين هما علوم وقرآن. وبدأنا بتعريف القرآن لأنه هو المضاف إليه أو المسند إليه وهو الأهم، وتحدثنا عن اشتقاق كلمة قرآن وما في ذلك من الخلاف، وهل هو مشتق أو جامد، وإذا كان مشتقا فمما اشتقاقه، فالاشتق من كلمة قرن أو قرأ، أهو مشتق من القرينة، وهل الاشتقاق من الفعل أو من الاسم. وذكرنا مذاهب أهل الكوفة وأهل البصرة، مذاهب أهل الكوفة وأهل البصرة في ذلك، فأهل البصرة يرون أن الاسم سابق على الفعل أي المصدر، أن المصدر سابق على الفعل وأنه هو الذي اشتقت منه الصفات الخمس، وأهل الكوفة يرون أن الفعل سابق على المصدر وأنه هو الذي اشتق منه أنواع الاشتقاق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك والمصدر نفسه. مررنا بهذا في اللقاء الماضي ودرسنا كلمة قرأ وقرن واشتقاق كلمة قرأ، هل هي من الجمع ومن غيره، ورأينا مذاهب العلماء، هل القرآن مهموز أو غير مهموز، وهل هو مشتق أو جامد. وذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن لفظ القرآن هو غير مهموز وجامد، وأنه جامد أي غير مشتق، وأنه علم جعل على كتاب الله عز وجل، كما هو الإنجيل علم على الكتاب الذي أنزله الله على عيسى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكما التوراة علم على الكتاب الذي أنزله الله على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن لفظ القرآن هكذا غير مهموز وغير مشتق، أنه جامد وأنه علم على كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ورأينا من وافقه من العلماء في أنه غير مهموز، ومن خالفه في الاشتقاق، ورأينا أن مذهب الجمهور هو أنه مهموز ومشتق، ولكنه مختلف به من أي اشتقاق كان، اشتق من ماذا؟ بل اشتق كما قلنا من قرأ أو قرن أو غير ذلك، تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي وعن بعض المدلولات اللغوية في مادة قرأ، ويقال قرأت المرأة وأقرأت وأي حاضت، وأحداهما إذا بلغت المحيضة والأخرى إذا حاضت بالفعل جاءها الحيض، وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك وفصلنا في ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن كلمة علوم، وبقي أن نعرف القرآن. قبل ذلك لا بد أن نعرف القرآن. عندما درسنا علوم القرآن، القرآن عرفنا ما هو مفهوم القرآن في اللغة، لكن ما هو التعريف القرآن في الاصطلاح؟ ما هو تعريف القرآن في الاصطلاح؟ قرأنا هذا في الدرس الماضي. سنرى اليوم إن شاء الله تعالى ما معنى القرآن اصطلاحا، على ماذا يطلق القرآن اصطلاحا، وسوف نرى إن شاء الله كلمة علوم أيضا تطلق على ماذا، ما هي كي علوم القرآن، وما المراد بالمركب. هذا المركب الذي المؤلف من جزئين، علوم القرآن، ما المراد به عند الإطلاق؟ ما المراد به عند الإطلاق؟ نعم، إذا القرآن الكريم من الناحية الاصطلاحية هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، لأجل الإعجاز وللتعبد. ويمكن أن نقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، ولكن كلمة كلام الله عز وجل فيها عموم، فلو قلنا هو اللفظ كان ذلك أشمل وأرجح عند أهل السنة، لأن غير أهل السنة ينكروا لفظ القرآن ويقولوا إن اللفظ لا يطلق، إن القرآن يقال كلام الله ولا يطلق عليه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن اللفظ بعض مذاهب ترى يرون أن اللفظ ليس منزلا وإنما اللفظ مخلوق أو محدث، وقد اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا قديما وحديثا، ولكن الذي عليه جمهور أهل السنة وأن نقول لفظ القرآن نقول هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا أن يقال غير مخلوق، لا ينبغي أن يخاض في ذلك، فنقول القرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك من الدين، وهذه قاعدة عظيمة، هناك من الدين ما هو مسكوت عنه، وهذه قاعدة عظيمة في العقيدة وفي العبادات، إن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء ليس ذلك نسيانا منه عز وجل. ومن السنة أن نسكت عن ما سكت الشرع عنه، وما هلك كثير من طوائف المسلمين إلا عندما تكلموا فيما أمروا بالسكوت عنه، فهناك من الدين ما هو مسكوت عنه، فينبغي أن نسكت عنه كما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت هناك حاجة لتبيين هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما وقع للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولعل بعضكم يعلم ذلك، مع شيخه الإمام الذهلي عند الحادثة المشهورة التي حضرها الإمام مسلم. وقد قال بعض الناس إن البخاري يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، أي أنك عندما تنطق بالقرآن فإن لفظك بالقرآن مخلوق، ولا أحد يقول إن لفظك قديم، ولكن ينبغي أن نسكت عن ذلك، فنقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا ولا صفة لمخلوق، ليس مخلوقا ولا صفة لمخلوق. على كل حال هذه بحوث قد يكون في بعضها طول، وحاصلها أننا نقول عند جمهور علماء السنة أن نقول في تعريف القرآن أنه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، وأن نقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس ما فيه المسلمون اليوم من الخلاف والشقاق إلا ناتج عن أنهم خاضوا فيما أمروا بالسكوت عنه كالمتشابه، فالخوض في المتشابه مما نهينا عنه. وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. فدليلنا هنا أو الشاهد ومربط الفرس هو أنه من السنة أن نسكت حيث سكت الشرع وأن لا نخوض حيث أمرنا بالسكوت. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم نعم. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن القرآن من عند الله ولكن لفظه من عند جبريل عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال كما قلنا جمهور أهل السنة على هذا الذي قلنا وهو أن تعريف القرآن بتعريف القرآن أنه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد ولا ينبغي أن نخوض فلا نقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فإنه لا أحد يدعي أن كلامك قديم ولكن من السنة أن تسكت حيث سكت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهكذا الأمر ليس في القرآن فقط ولكن في العقيدة كلها. فما هلك المسلمون إلا عندما تفرقوا إلى طوائف ومذاهب وذلك أنهم خاضوا فيما أمروا بالسكوت عنه. ولو أنهم اتبعوا ما أمرهم الله به وقالوا كقول الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا لتوحد المسلمون ولبقي المسلمون على منهاج واحد. ومن المؤسف جدا أن كثيرا من الناس وخاصة من الذين يدعون أنهم دعاة أو علماء أو طلاب علم يسعون إلى تفريق المسلمين وخدمة الكفار وهم لا يشعرون. فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين وأمرنا بالوحدة ونهانا عن التفرق. قال تعالى هو سماكم المسلمين. فلا ينبغي أن نبتدي على أنفسنا أسماء أخرى ولا نسمي أنفسنا بحزب كذا ولا بطائفة كذا ولا بجماعة كذا. فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك هو سماكم المسلمين. لا نبتغي تسمية غير التي سمانا الله بها. وقال سبحانه وتعالى في قوله قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاعتصام والأمر من الله بالوجوب عند جمهور الأصوليين ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلو أننا اتبعنا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقلنا في كل متشابه آمنا به كل من عند ربنا وسكتنا ولم نخوض في ذلك لكان ذلك أنجى للمسلمين وأدعى لوحدة الصف. وهذا منهاج الصحابة فإنهم ما خاضوا في ذلك وكانوا يقولون شعارهم آمنا به كل من عند ربنا. وقد أخرج الحاكم وغيره عن عمر رضي الله عنه أن أناسا من الصحابة خاضوا في قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال بعضهم هكذا وقال بعضهم هكذا. فقال عمر نهينا عن هذا أو كلاما قريبا من هذا إنما أمر الله إنما علينا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا. فيجب أن نقول آمنا به كل من عند ربنا. فلو كان هناك لفظ أحسن من هذا أو خوض أفضل لدعانا الله إليه ودعانا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا شيء أحسن من الاتباع. وقد قرر العلماء أنه من السنة قسم من السنة يسمى بالسنة التركية أي أنه من السنة أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. فإذا نقول القرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد وفي هذا التعريف أنه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج منه أنواع الوحي التي ليست بلفظ كالإلهام الذي والرؤية التي يراها الأنبياء ورؤية الأنبياء وحي وغير ذلك، وتكريم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام مباشرة، وكذلك تكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وفرض الصلوات الخمس عليه وغير ذلك من أنواع الوحي، وكذلك ما ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، ذلك ما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، وكما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البزالي وغيره. فالمهم إذن أن نعلم أن القرآن فهو كلام الله المنزل، هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، فالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج به سائر الكتب الأخرى التي أنزلت على الأنبياء قبله، ونعلم منها على وجه التفصيل التوراة على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والزبور على داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وباقي الكتب يجب الإيمان بها جملة لا تفصيلا. وقد ذكر بعضهم أنها 400 كتاب، ولكن الأثر الوارد في ذلك ضعيف، فيكفي أن نؤمن بها جملة لا تفصيلا. إنما يجب الإيمان بالتفصيل في هذه الكتب، بهذه الكتب الأربعة، وهناك صحف إبراهيم وموسى يجب الإيمان بها جملة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا القيد المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل على الأنبياء قبله عليه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ويكفي أن نؤمن بتلك الكتب جملة كما قلنا، إلا التوراة والإنجيل والزبور المذكورة في القرآن بالتفصيل فيجب الإيمان بها تفصيلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك من الرسل من لم يقصص عليه، فكيف بنا نحن المساكين؟ يجب الإيمان بذلك جملة لا تفصيلا. حاصل ذلك أنه يخرج بهذا القيد أنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما نزل على غيره من الأنبياء، ويخرج بقيد الإعجاز والتعبد بتلاوته ما يفترق فيه القرآن والحديث من جهة، والقرآن والحديث القدسي، وهناك أمور يفترق فيها القرآن الكريم والحديث والقرآن الكريم والحديث القدسي، ومنها الإعجاز والتعبد. فالإعجاز القرآن الكريم تحدى الله به الإنس والجن، أي أنه معجزة باقية خالدة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لكل إنسان يعيش على وجه هذه الأرض: لقد صدق عبدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد صدق عبدي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عني، وآية ذلك أنه تحداكم أن تأتوا بمثل كتابي فإني صرفتكم على أن تأتوا بمثله. قال تعالى: قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، وسيظلوا عاجزين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذي أعجزهم هو أن الله صرفهم عن ذلك على الصحيح. وكذلك تحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وهم إذا عجزوا عن سورة فهم عن عشر سور أعجز. فلما عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وعجزوا عن أن يأتوا بعشر سور، عجزوا كذلك عن أن يأتوا بسورة واحدة. وحتى لو قالوا هناك سور طويلة فهناك سور قصيرة، كسورة الإخلاص وسورة الكوثر وغيرها سور قصيرة. فهلا جاء من فصحاء العرب وبلغائهم على مر الأعصر من يستطيع أن يأتي بقدر قل هو الله أحد أو قدر سورة الإخلاص، لكن الله صرفهم عن ذلك ومنعهم منه وتحداهم بذلك. فالقرآن الكريم هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، أي أن الله أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وهذه يفترق فيها القرآن والحديث القدسي من جهة أخرى. فالقرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، أما الحديث النبوي فيستطيع أحد أن يأتي بمثله. وقد كذب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأحاديث الموضوعة الكثيرة، وكذلك الحديث القدسي يمكن أن يكذب إنسان على الله عز وجل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على الله عز وجل، فيأتي بالأحاديث على صيغة الحديث القدسي، ولكن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وللتعبد أيضا هذا مما يفترق فيه القرآن والحديث، وهو أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، فكل حرف من القرآن بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا ليس في القرآن، في غير القرآن الكريم. لأنك لو قرأت عشرة أحاديث مثلا ليس الأجر في على قدر الحروف، وإنما الأجر في طلب العلم وفي فهمها والعمل بها وغير ذلك، ولكن القرآن بقدر حروفه فلك عشر حسنات على الأقل، وإن تدبرت أو كنت في الصلاة أو خشعت وغير ذلك فلربما زاد لك الأجر إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهو هذا مما يفترق فيه القرآن والحديث. وكذلك مما يفترق فيه القرآن والحديث تخصيص القرآن الكريم بالصلاة، فلا يصح في صلاة الفريضة ولا النافلة أن نقرأ غير القرآن الكريم، فلا يصح أن نقرأ من الحديث مثلا ونصلي به، أو من الحديث القدسي ونصلي به، لا بد أن نقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول فاقرأوا ما تيسر منه. فمما يفترق به القرآن والحديث كذلك بعد الإعجاز، واحد الإعجاز، اثنين التعبد، ثلاثة تخصيصه في الصلاة، يعني كونه خاصا بالصلاة. الصلاة لا يصلى كما قلنا إلا بالقرآن الكريم. فرابعا نقول إنه مما يفترق فيه القرآن والحديث كذلك منع بيع المصحف عند بعض العلماء وكراهته عند البعض. فالإمام أحمد يرى أنه لا يجوز بيع القرآن، نسخة القرآن الكريم، ويرى الإمام الشافعي جواز كراهة ذلك، أما مالك فأجاز ذلك مراعاة للمصالح المرسلة، وخشية أن لا يجد الناس من يستنسخ لهم القرآن الكريم إذا لم يكن بأجر، فأجاز بيع نسخة القرآن الكريم. لكن عند الإمام أحمد لا يجوز ذلك، وعند الشافعي يكره ذلك، وما عند الشافعي وأحمد فيجوز بيع الحديث ولا يجوز بيع القرآن الكريم، أحدهما على المنع وأحدهما على الكراهة. فهذا مما يفترق فيه القرآن الكريم والحديث، أو الحديث الصحيح والحديث النبوي والحديث القدسي من جهة أخرى، الحديث النبوي من جهة والحديث القدسي من جهة أخرى. وكذلك تخصيصه خامسا تخصيصه باسم القرآن، فلا يطلق القرآن إلا على هذا الكتاب، تخصيصه باسم القرآن، فلا يطلق على الحديث قرآن، ولا يطلق على التوراة قرآن، ولا يطلق على الإنجيل قرآن، ولكن لا يطلق على الحديث، هذا الذي يهمنا الآن، لأنه مما يفترق فيه القرآن والحديث. وأصل القرآن في اللغة هو كل مقروء، أصل القرآن في اللغة كل مقروء، ولكن يختص القرآن الكريم بهذا اللفظ. القرآن الكريم يختص بلفظ القرآن الكريم، وغيره مما يقرأ لا يطلق عليه القرآن الكريم، فهذا من مما يختص به، يختص فهذا مما يختص به القرآن الكريم عن الحديث، ما يفترق فيه القرآن الكريم والحديث الشريف من جهة والحديث القدسي من جهة أخرى. والفوارق بين القرآن الكريم والحديث القدسي هي 11 فرقا أو 12 أو 10 باعتبارات مختلفة. فهذه هي أهم، فهذا من باب تعريف القرآن. وإن شئتم أن نكمل الفروق التي بين القرآن والحديث فلا بأس أن نكملها إن شاء الله، لكن ما أردنا الآن الإشارة إليه هو أن هناك فرقا بين القرآن الكريم والحديث الشريف. قال لنا إليه تعريفنا للقرآن، مصطلح القرآن في الاصطلاح قلنا هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد. فكلمة الإعجاز والتعبد تخرج الحديث وتخرج غير القرآن الكريم. نعم. فهذا من باب تعريف كلمة قرآن. نحن في تعريف مصطلح علوم القرآن. القرآن من الناحية اللغوية بيناه تبيينا ما، والقرآن من الناحية الاصطلاحية بيناه تبيينا ما، ويبقى أن نمر إلى كلمة علوم. فكلمة علوم هي جمع علم، كلمة العلوم هي جمع علم. عندما نقول علوم القرآن ما المراد بها؟ فالعلوم جمع علم، والعلم في تعريفه ورد وردت اعتبارات أو مصطلحات أو عبارات مختلفة عند العلماء تبعا لاختلاف مشاربهم. فبعضهم يرى أن العلم هو ما ينكشف به المعلوم على هيئته، هو ما ينكشف به المعلوم على هيئته. لكن البعض يرى أن هذا قد يؤدي إلى الدور، فإذا قلنا المعلوم فما هو المعلوم؟ فهذا يؤدي بنا إلى دور. وبعضهم يرى أن العلم صفة ينجلي بها الشيء على حقيقته، ينجلي بها الشيء على حقيقته، ينجلي بها الشيء على حقيقته. وبعضهم يقول هو ملكة تتميز بها المعلومات عن بعضها البعض، وتعريفات العلم كثيرة، هناك تعريفات أخرى كثيرة للعلم. وحتى إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عندما حاول تعريف العلم يأتي بحد فيعرف به العلم ثم لا يرتضيه ولا ذلك الحد، يأتي بتعريف مثلا ثم يناقش الحد فلا يرتضي هذا التعريف فيقول في هذا التعريف قصور، ثم يأتي بتعريف آخر فلا يرتضيه أيضا، ثم يأتي بتعريف آخر فلا يرتضيه أيضا، حتى ذهب وقال العلم أشهر من أن يعرف وتركه ومضى، قال العلم أشهر من أن يعرف. فتعريف العلم مسألة شائكة شيئا ما، لكن هناك حدود أو رسوم تقرب الفهم، تقرب المعنى المراد من ذلك، وهو أيضا واضح، العلم واضح، وكما يقال توضيح الواضح يزيده إشكالا. لكن إذا أخذنا في الحدود وفي الرسوم المنطقية فإن ذلك قد يؤدي بنا إلى الدور أو غير ذلك، يؤدي بنا إلى ما لا، إلى خلافات. فعلى كل حال العلم يطلق على عدة إطلاقات، و يختلف تعريف المتكلمين للعلم عن العلم عند الحكماء. تعريف الحكماء للعلم يختلف عن تعريف المتكلمين للعلم، ويختلف عن تعريف الماديين، أهل المادة، أصحاب المادة أيضا، ويختلف عند كل أصحاب مذهب، فكلهم له تعريف للعلم يختلف عن الآخر. والعلم ملكتان، ملكة استحضار وملكة استظهار، فملكة الاستحضار تختص بالأساس بعلوم الرواية، أي أن الشخص يكون مستحضرا لها حافظا لها. وملكة الاستظهار تختص بالعلوم العقلية بالأساس، وهي أن الشخص يكون باستطاعته أن يعلم مدرك هذا وأين يوجد ويعقله بعقله ويفهمه بفهمه. فالعلم علمان، العلم ملكتان، ملكة استظهار وملكة استحضار. وليس معنى هذا أنه لا دخل لملكة الاستحضار في العلوم العقلية، أو أنه لا دخل لملكة الاستظهار، ليس معنى هذا أنه لا دخل لملكة الاستظهار في العلوم العقلية أو ملكة الاستحضار في العلوم النقلية، ولكن بحسب الأهمية. فالأهمية والأساس في علوم الاستحضار في العلوم العقلية هو الاستظهار، والأهم والأساس في العلوم النقلية هو الاستظهار. الاستحضار، نعم، الاستحضار أي أن يكون حاضرا عنده، أنه حافظ له. ولذلك العلوم النقلية الأساس فيها على الحفظ، والعلوم العقلية الأساس فيها على الفهم والإدراك. وكما قلنا فالعلم فلا يطلق العلم أصلا عند العلماء بصفة عامة إلا على ما له اختصاص بمعرفة الله عز وجل. فالعلم في الأصل لا يطلق عند العلماء إلا على العلم الذي له اختصاص بمعرفة الله عز وجل، فيقال علم العقائد أو علم معرفة الله عز وجل، فهذا هو الأصل الذي كان يطلق عليه العلم. فإذا أطلق العلم مجردا عند قدماء أهل عند قدماء علماء المسلمين، فينصرف ذلك في الغالب إلى معرفة المعاملات مع الله عز وجل، وما يجوز في حقه وما لا يجوز في حقه، وحسن الأدب معه سبحانه وتعالى، والمراقبة، ومقام الإحسان، وغير ذلك. فيطلق العلم بالأساس عندهم على ما له تعلق بالله عز وجل، ولا يطلقون العلم المجرد على غير ذلك. ولكن جاء من المتكلمين من أطلق العلم على كل معلوم كائنا ما كان. وهناك أيضا من يفرق بين العلم وبين الفن، فبعضهم يقول ما الفرق بين العلم وبين الفن، فن كذا وعلم كذا. فبعضهم يقول إن فن كذا، إن هناك بعضهم يقول لا يوجد فرق كبير، أو لا يوجد فرق له أدلة قوية. ولكن بعض المحققين يرى أن نفرق بين العلم وبين الفن بأن نطلق العلم على ما يمكن التأكد من صحته 100%، ونطلق الفن على ما لا يمكن التأكد من صحته 100%. فالعلم يطلق على العلوم العقلية كعلم الرياضيات والهندسة وغيرها من العلوم التي يمكن التأكد من صحتها وإقامة البراهين والحجج على صدقها 100%. وأما ما سوى ذلك فيطلق عليه الفن، أي ما لا يمكن البرهنة على صحته 100%، كالعلوم النظرية وكالخوض في العلوم المنطق مثلا وغيرها. فهذا الفلسفة هذا لا يطلقون عليه العلم، وإنما يطلقون عليه فن. فبعضهم فرق بين الفن والعلم بهذا المعيار، فقال العلم هو ما يمكن التأكد من صحته 100%، وأما الفن فهو ما لا يمكن التأكد من صحته 100%. هذا باعتبار. كما قلنا العلم عند المتكلمين يختلف منهم عن يختلف العلم عندهم في تعريفه عن العلم عند الماديين، وعن تعريف العلم عند الحكماء. فكل في حاله تعريف للعلم. فالعقلانيون لا يرون أن العلم لا، فالمتكلمون يرون أن العلم لا يطلق إلا على ما تدركه الحواس الخمس، ما تدركه الحواس الخمس. وهناك من الماديين العقلانيون عفوا يقولون إن العلم لا يطلق إلا على ما يمكن البرهنة عليه بالعقل، ما يدركه العقل، أما ما سوى ذلك فلا يسمونه علما. وأما الماديون فهم الذين يقولون إن العلم لا يطلق إلا على ما تدركه الحواس الخمس، إلا على ما تدركه الحواس الخمس، ما سوى ذلك لا يسمونه علما. وهؤلاء لهم مدارس قديمة وحديثة، ومن أشهر مدارسهم لعله في العصر الحديث مدرسة روجر بيكون، رائد الطريقة التجريبية في أوروبا بصفة عامة. وكما قلنا العلم هو ما قابل الجهل، والعلم هو ما قابل الجهل. وتعريف العلم تعريفا دقيقا يتفق عليه الناس كلهم هو تعريف صعب الغاية، صعب للغاية لكثرة اختلاف الناس في تعريف العلم، ويقابله كما قلنا الجهل. والجهل قسمان أيضا، جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب هو أن تجهل الشيء وأن تجهل أنك جاهل له، فأن تجهله وتظن أنك تعلمه. وأما الجهل البسيط فهو أن تجهل الشيء فقط، فأنت إذا جهلت أنك لا تستطيع قيادة الطائرة فأنت تجهل قيادة الطائرة، ولكن جهلك جهل بسيط ليس جهلا مركبا. لكن إذا كنت تجهل قيادة الطائرة وتجهل أنك تجهل ظننت أنك تستطيع فهذا جهل مركب. وجهل الجهل هو الداء، جهل الجهل هو الجهل المركب. فالجهل قسمان، جهل المركب وجهل البسيط. والجهل صفة ملازمة للإنسان، مهما بلغ من العلم فسيظل جاهلا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو أن إنسانا من الناس تعلم في كل يوم 1000 مسألة وعاش 1000 سنة لمات بعد ذلك وهو من أجهل، وهو يعلم أنه من أجهل الناس. والعلم قال الناس وقال العلماء فيه إنه 3 أشباه، أي 3 درجات. من دخل في الشبر الأول تكبر يظن أنه من أهل العلم، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. لم تعد المسألة بالنسبة إليه مسألة تواضع، وإنما هي إدراك بجهل. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد اكتشافه لجهل نفسه، كلما ازداد اكتشافه لجهل نفسه، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد اكتشافه لجهل نفسه. إذن علوم القرآن عندما نطلقها لها إطلاقان، هذا باعتبار ما إطلاق يعني يعم جميع العلوم، لأن كل العلوم الموجودة والتي ستوجد هي في القرآن الكريم إما بالفعل أو بالقوة كما بينا سابقا. وقد ذكرنا كلام ابن عباس الذي أخرجه البخاري في هذا، وكلام الشافعي وغير ذلك. وهناك اعتبار آخر لعلوم القرآن، أي العلوم التي المراد بها العلوم وثيقة الصلة بفهم القرآن الكريم، أي العلوم التي لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم بدونها. وهذه العلوم تحدثنا عنها كعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة المكي والمدني، والفرق بين البحوث المتعلقة بالمنطوق والمفهوم حيث الدلالة، أنواع الدلالة. فهناك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهناك الظاهر والمجمل والمبين والمؤول وغير ذلك. فهذه العلوم الناسخ والمنسوخ كما قلنا، هذه العلوم هي المرادة عندما نريد أن نقول علوم القرآن، المراد بها العلوم وثيقة الصلة بفهم القرآن الكريم، أي التي لا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن الكريم بدونها، ومنها معرفة لغة العرب وغير ذلك، وهي متفاوتة في ذلك. وأما علوم القرآن بصفة عامة فهي كثيرة لا تحصى، فقد ذكر ابن العربي أن علوم القرآن أكثر من 300,000، 75,000 300 وأكثر. وذلك أنه قال إن عدد كلمات القرآن 77,000 وزيادة، وكل كلمة لها ظهر وبطن وحد ومطلع، فإذا ضربت 77 في 4 ستجد قرابة 375,000 علم. فهذا المراد به علوم كثيرة، يعني ليس هو المراد عندنا بعلوم القرآن هنا. فعلوم القرآن المراد بها عندنا العلوم التي لا يمكن فهم القرآن الكريم بدونها. إذا نكون بهذا قد أشرنا إلى جانب من تعريف علوم القرآن الكريم من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. فحديثنا سيتمحور حول هذه العلوم، وأول ما نبدأ به في ذلك هو معرفة أسماء القرآن الكريم. فقبل أن تعد بطاقة تعريف لشخص ما، أول ما تسأل عنه لابد أن تبين اسمه أو لقبه. فنتحدث إن شاء الله تعالى في بداية تعريفنا أو بحوثنا حول علوم القرآن الكريم بتعريف القرآن أسماء القرآن الكريم وأوصافه. هناك أسماء للقرآن الكريم وأوصاف وردت في القرآن الكريم، ووردت في غيره، ووردت في السنة، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى ربما في الدرس القادم بحول الله وقوته. فأرى أن صلاة المغرب غير بعيدة، وأستغفر الله لي ولكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالتزام بكتاب الله عز وجل، فإن الخير كله في كتاب الله عز وجل. وإذا كانت فيه بعض الأسئلة فنجيب عليها سريعا إن شاء الله وننهي الحلقة، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، خاصة الذين منازلهم بعيدة. بارك الله فينا وفيكم. الله خير. وصلى الله وسلم. جزاك الله خير.